نعم سيدي، إذا واحد بيسافر من بلد تاني بالطيارة، فالإحرام يعني أفضل شيء بالإحرام شو؟ يعني أنا بيطلع من بلدي من دمشق. والله أنا كنت أقول إنه الإحرام بالطيارة أحسن، هاي بآخر مرة رحت زحمة الطيارة، وقفت سديت الطريق، واجوا المضيفين بدهم يقلعوني، قلت له لا انا ما بتزحزح حتى احرم وكذا، قلت لحالي بدل ما اقعد اتشاكل مع الناس وكذا بلبس المناشف. شوف في شيء اسمه لبس المناشف وشيء اسمه الاحرام، شايف كيف؟ هاي انا ما بحرم الا بالطياره، يعني ما بتلفظ الا بالطياره، لكن لبس المناشف اذا بده يصير معي مشكله مثل ما صار باخر مره، لا والله بسويها بالبيت اسهل لي. لاحظت كيف؟ اي نعم، يعني سديت الطريق والمضيفين واحد رايح واحد جاي وهذا، وحطوا البرادي وحطوا مدري شو، يعني قامت الطياره كلها وقعدت مشان هذا، وانا قلت لهم ما بطلع من هون حتى احرم، شايف كيف؟ يعني بجوز واحد ثاني يكون يستحي اخلاقه عاليه اكثر يقول له عرفت كيف؟ لذلك يا سيدي كل واحد يحكي بظرفه، بس انا بالنسبه للاحرام الذي هو التلفظ اللهم اني اريد الحج والتلبيه، هي لا تعمل الا بالطياره، لان في عنا ظروف كثير، اما تلغى الرحله او يرجع لبيته او كذا بصير مشكله، فانت لا تشرع بالاحرام ولو لبست مناشف، الملابس ما لها علاقه. التجرد للرجال سياتي معنا، التجرد للرجال واجب، الاحرام فرض، التجرد للرجال واجب، والمرأة كيف تحرم؟ شلون تحرم؟ باللفظ، شايف كيف؟ فلذلك انت كرجل تجرد من ملابسك باسهل مكان ممكن، شايف كيف؟ لكن لا تحرم حتى تطير الطيارة. في واحد بيتحزلق بيقول لك ايه بركي رجعت الطيارة، في احتمال، بس هذا الاحتمال قديش؟ واحد بالالف او واحد بالخمسمية، عرفت كيف؟ متى ما طارت الطيارة غالبا ما يعني انا ما باخره كمان لحدود الحرم، ليش ما باخره لحدود المواقيت؟ بجوز انا اسهل شوي، بجوز انا انشغل شوي، بجوز هو الطيار لما بده يقول انه نحن وصلنا لحدود المواقيت يسهى شوي، عرفت؟ فلذلك انا بحب احتاط، ما بقول لك انه مستحيل الطياره ترجع، لا في حالات رجعت الطياره، لكن هي الحالات نادره جدا بنتحملها. نعم. اللهم محل حيث حبستني، عم يسال على اشتراط، اللهم محل حيث حبستني، هذا منيح يلي ذكرنا عند الشافعية له هذا الشرط، وحتى ناصص الإمام النووي أو ابن حجر نسيت بالإيضاح أنه حتى إذا حبست بالحيض لها أن تتحلل، لأنه هذا كثير عم يصير بغير مذاهب الحكم ليس كذلك، لكن هون في المذهب الشافعي وأنا بشوف الرخصة برد بعيد بكررها، يعني إذا امرأة أنا ما بمنعها من الإحرام وعمل العمرة، بجوز تعمل العمرة كلها وما تجيها الدورة، لكن إذا قالت على قول ساداتنا الشافعي اللهم محل لي حيث حبستني وجت الدورة لها أن تتحلل بدون شيء، وهذا شيء ضروري. ليش؟ لأنه عم نقع بمشاكل، نحن بيجي بيسألك أنه والله إيه وجماعتها كلهم بدي يسافروا هي أحرمت وجت الدورة، لا إذا كانت هي فعلت هذا الشرط، هذا الشرط ضروري. أنا مع أني حنفي أنا بقول اللهم محل لي حيث حبستني، بقوله الحمد لله إلى الآن ما انحبست، لكن بجوز شي مرة انحبس، واضح كيف؟ فلذلك خاصة للنسوان وخاصة للتي تشك بأنه قد تأتيها الدورة، بدل ما إلا بلا ما تعمل عمرة، لا مكسب هذا، تعمل عمرة قد ما بتحسن، لاحظت كيف؟ وتقول هذا الشرط، تضع هذا الشرط وبذلك لها أن تتحلى بمجرد قدوم الدورة. هذا طبعا في بعض، هلا بجوز في ناس في بعض الشافعي قالوا لا ما بتتحلى، لكن هو مذكور في الإيضاح نسيتها إما من كلام الإمام النووي أو من كلام ابن حجر الشارح له، ذاكر هذه المسألة، لأن أنا حاولت طلع بغير كتب ما طلعت معي، لكن بهذه الكتاب مذكورة. يسقط الدم إذا اشترطت، إذا هل يسقط الدم إذا صار الشرط؟ نعم، هذا الشرط عن الرجل والمرأة، إذا اشترط هذا الشرط لا يجب عليه الدم عند الشافعية. كثير من النساء في هذا الزمان تتناول الحبوب أجل تأخير الدورة موصل الحج، يجوز هذا الكلام؟ هذا بيجوز، السؤال أنه في نساء بتناولوا حبوب مشان تأخير الدورة في موسم الحج، هذا يجوز جائز، كان يفعل على الطرائق القديمة عند المتقدمين، كان بيقولوا السواك وغيره بغير الدورة كذا. طبعا بس في نصيحة طبية، في بعض هاي الأدوية تكون تقيلة كثير وما بتوافق صحة المرأة، يعني مشان هي تطوف أكثر وكذا بيصير مع مشاكل أخرى تمنعها من الطواف، فلذلك يعني ما بحسن أنا أعطيها على العموم، لكن عموم النساء إذا فعلوا ذلك ما في بأس. مستحيل فده المال يحوز واللي هي لا نصابها بتروح بتحج بترجع بعدين تقارن. إيه شو السؤال؟ كل مشكلة الناس يقولوا حرام عليك ما بيجوز تبين عشان تروح الحج. سؤال إنه واحد استدان مال والدائن قال له أنا مسامحك ومتى ما صار معك هل يجوز؟ إنه في ناس عم يقولوا حرام. جوابي أظن عن هذه المسألة هو كجوابي عما قلت قبل ذلك، هذا مو مفروض على الحج لأنه هو مو متمكن ماديا، لكن هنا التعلقات القلبية والروحانية وما إلى ذلك الصادقة، لأنه في كتير ناس بيدعوا أشياء من ذلك، شايف التعلقات الصادقة أنا ما بحسن أقول له ما بيجوز أو حرام لأجل ذلك. متى بيدفع حجة بدل؟ السؤال متى بيدفع حجة بدل؟ إما بده يكون هذا يلي تكلف بالحج، أول شيء بده يكون تكلف بالحج، شو يعني؟ يعني في سنة من السنوات صار عنده المال والزاد والراحلة أو النفقة في عصرنا وما ذهب إلى الحج، لاحظت كيف؟ فهذا إذا وجب عليه الحج بالشروط المذكورة في كتب الفقه المختلفة، وإذا أنت عندك مسألة تسأل عنها أصحاب الخبرة بيجاوبوك، واضح كيف؟ فهذا إذا مات ممكن تطلع عنه حجة بدل، أو إذا عجز صحيا عجزا قال عنه الأطباء أنه هذا ما بيستطيع الحج فيمكن أنه يخرج حجة بدل. إذا كان فرضنا بعد ما قال الأطباء ذلك وجد حل له، مثل إيش؟ مثل مصاب مثلا نسأل الله بالعافية بفشل كلوي بعدين زرعوا له كلية أو كذا أو فشل كبدي وكذا، فإذا صح بعد ذلك بده يحج. لاحظت كيف؟ يعني إذا واحد حجوا عنه حجة بدل ودفعوا ما فتحوا رزق مشانها وبعدين هو صار عنده تمكن من الحج فهذه سقطت وينبغي أن يعيد الحج هو بنفسه. ما ملك الزاد والرحلة الحياة ثم مات، ولكن إذا واحد ما ملك ما استطاع، خلينا نقول إذا واحد باللغة الفقهية ما استطاع الحج هل يجب عليه حجة بدل؟ لا، لا يجب عليه حجة بدل لأن هذا ما توجه إلى الخطاب. فلذلك على العموم، هي نظرة عمومية شمولية، الصلاة والصيام ما بيسقطوا تقريبا عن أحد إلا النادر، لاحظت كيف؟ بينما الزكاة والحج لهم شروط حتى تجب، لاحظت كيف؟ الزكاة إلى ملك النصاب وكذا، وهون كمان ملك مال. فإذا يوجد، قد يوجد بين المسلمين، قد يوجد بين المسلمين أناس ما فرض عليهم الزكاة وما فرض عليهم الحج، أما الصلاة والصيام أقل بكثير ممكن، لكن هذا قليل. بيقول ابن السؤال انه الورثة ما عرفوا انه ابوهم، بيعرفوا انه ابوهم ما حج لكن ما بيعرفوا انه هو فرض عليه او لم يفرض، هل يخرجون عنه حج احتياطا ام لا؟ ابن عبدي بيقول الاحتياط في العبادات واجب، فعلى هذا القول نعم يخرجون عنه احتياطا. هو السؤال هو ما وصى؟ طبعا عند الشافعية لو ما وصى بيطلع من رأس المال، عند الحنفية إذا وصى بيطلع من ضمن الوصية، وإذا النفقة زادت على الثلث بده يتبرع بها الورثة، إذا ما تبرعوا ما يجب شيء. حج البدل النفقة لازم يكون كامل، يعني تكفل بكامل حج البدل نفقة كاملة. حج البدل إذا قلنا نفقة كما قال الحنفية، هلا مثلا بيجوز واحد عطوه كان حجة البدل، في استقبله من مطار جدة وما خلاه يدفع قرش طول الحج، هذا ما انفق شيء، شو بده يرجع يساوي؟ بده يرجع كل النفقة لاصحابه لانه قلنا نفقة، عرفت كيف؟ وما انفق شيء. بينما اذا قلنا اجره قال له انه ياخذ كل الاجره ولو هو ما دفع شيء، لاحظت كيف الفكره؟ فعلى قول الحنفي بانه نفقة هذا ما بيجب عليه شيء. بالمقابل هي بتصير احيانا بيعطي نفقة ما بتكفي، هذا على قول بأنه نفقة بيرجع عليه بالزيادة، لاحظت كيف؟ على القول بأنه أجرة ما بيصير يرجع بالزيادة. معناته الأجرة هي تكون متفق عليه. الأجرة متفق عليه، نعم. لا، الأجرة على الحج مو على الطاعات. أظن إنه السؤال الأجرة على الحج مو هي؟ نعم. سؤال، بعض المتكلمين يفتون في الغش في الامتحان إذا كان طالب مهيئ لأداء العمل وتوقف عن سؤال حفظي نظري لا فائدة له، ما فهمت والله السؤال. أنا المقصود انه مثلا من لا اعلم المقصود انه هو حاضر وتمكن هذا ساعد زميله من باب المساعد يعني السؤال هيك أنا فهمته صلحوا لي إذا هل يجوز الغش في الامتحان؟ لا لا يجوز الغش في الامتحان. وإذا غيركم غيري قالكم إنه بيجوز وحط شروط لا حط شروط للأسف قلتوا يعني صحيح أوادم كذا بس بهالنقل ما لكم كتير أوادم كله بيقول لك والله أجاز الغش بالامتحان كله بيغفل الشروط فإذا أنا بقول لكم لا ما بيجوز. طيب جاوب على هدول السؤالين ما رأيكم بنظرية التطور واضح كيف في حديث بالصحيح البخاري خلق الله آدم على صورته وعلى فيها ثلاث تفسيرات بالهاء الضمير على من تعود فإذا أرجعنا هاء الضمير على سيدنا آدم فهذا بينقض نظرية التطور وفي كمان بصحيح مسلم إنه سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وكان كالطين الملقاة أمام باب الجنة وكان إبليس يمر عليها كمان ظاهر هذا الحديث فيما أفهمه ينقض نظرية التطور. بعدين أنت سميتها شو سميتها نظرية شايف كيف؟ النظرية معناتها هي مو حقيقة علمية ما ثبتت هو في كتير من الحقائق العلمية عم تنقض بعد ذلك النظرية للساعة ما ثبتت إلى الآن يعني كله شو بيقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يعني شو هي؟ هي عبارة عن تخمين قد يصح هذا التخمين وقد لا يصح نظرية وأعطي العمال أجر المناسب الجيد وأعطيهم كل فترة مبلغ من المال وأحتسبهم زكاة المال لا هون شوف لما أنت عم تشارط هذا الرجل يجي بده يعمل عندك وتعطيه إجراء ما بيصير تحتسبه من زكاة المال ولو كان هو مستحق شايف كيف هذا إذا بدك تعطيه زيادة على الأجر قد ينظر إليه البعض بأنه بيصير من زكاة المال أنا كمان بشوف أنه في نفع لك في نفع عائد لك فلذلك أتحفظ عن الجواب عنه الدرس الماضي سيدي بالنسبة للزكاة أشكل علي إنه الذي لا يملك النصاب كأنه هذا هو تعريف الفقير هلأ ممكن هذا لا يملك النصاب معه مليون ليرة فعلا معه مليون ليرة وهو أقل من النصاب شلون يعني معه مليون ليرة؟ يعني النصاب هو مو مثلا وزن معين من الذهب لا السؤال إنه إذا واحد معه مليون ليرة هل يعتبر فقير أم لا؟ مليون ليرة هذا ما يعتبر فقير لأنه على نصاب الفضة أظن إنه بيطلع أكثر من نصاب الفضة بجوز ما يطلع قد نصاب الذهب هلا في عصرنا لكن هذا يعتبر غني وليس فقيرا وإذا بتتذكر أنا قلت بالدرس الماضي هذا ما معه مليون ليرة يلي عم لك اللي عنده سجادة قيمة بالبيت لا يستعملها أو عنده كتب ورتان عن أبوه هو مو من أهل العلم أو كذا قبل أن يأخذ الزكاة من اللي بيع هدول الشغلات لأن هدول الشغلات ما بيستعملهم لاحظت كيف فهون في عندك عينيات هو ليست من حوائجه الأصلية ما منجوز له أخذ الزكاة حتى يبيع هذه العينيات فمن باب أولى اللي معه مليون ليرة في ذهني على الأقل شايف كيف إن شاء الله ما تنزل العملة أكثر من هيك اللي معه مليون ليرة هذا يعتبر غني مو فقير ولو انه المليون ليره هي اقل من النصاب يعني انا بس يمكن مالي فهمان النصاب فهم صحيح يعني هو 85 جرام هو قد يكون المليون ليره اقل من نصاب الذهب لكن هي اكثر من نصاب الفضه فانا اشوف النصاب الاقل نعم نعم اذا عنده سياره هو حقيقه فقير الا بيع السياره السؤال عنده سياره هو حقيقه فقير نقول له بيع السياره الفقراء بينقسموا لقسمين في واحد منهم محتاج للسيارة ما بينقل عليها بضايع أو بيشتغل أو كذا أو مشان يركب عياله الكتار أو كذا يعني في له حاجة من الحوائج بهي السيارة هذا ما بنقله بيع السيارة وفي فقير يعني بتكون السيارة عنده خاصة ببلدة مثل دمشق يعني مواصلاتها ما هي كتير طويلة وصعبة لاحظت في نظري فهذا من قله يبيع السيارة فلذلك هون حتى نرجع للسؤال هي السيارة إذا كانت هي ضمن حوائجه الأصلية لا يكلف ببيعها ولو كانت تسوى ملايين وإذا كانت ليست من ضمن الحوائج الأصلية يكلف ببيعها عنده سيارة يعني ونظرة الناس سبحان الله مو دائما تكون مطابقة للواقع. لا تضحكوا، هي صارت، هي مشكلة صارت. ليش؟ لا لا لا أشرح لكم ليش. لأن العقارات عنا كثير ارتفع سعرها، واضح كيف؟ لكن الدخول والإيرادات ما في دخل وإيراد. فأنا يعني بجاوب لهذا الرجل بقول له انتقل أخي من أبو من أبو رماني أو المالك، انتقل لمحل أفقر وأنفق على نفسك وبعدين بنشوف إذا بتجيب زكاة. أما كأنه فيها استهجان، يعني لما يكون واحد عنده بيت هناك وهذا، لأنه هذا وإن كان هو حاجة أصلية لكن هو زائد عليه. ليش زائد عليه؟ لأنه مو هو حاجة أصلية أنه يسكن بأبو رماني أو يسكن بالمالك. والله هي حادثة صارت معي سيدي، يعني مشان الجواب، هي يعني الجواب على كل التعليقات التي جرت. أنا كنت أنظر يعني أنه الواحد فيه مثلا ما شاف حكومة يروح عليها، في واحد من اللي بيجمع مصاري وبيدفع قال لي لا، مو كل الناس بيستطيع يروح على مشفى حكومي. وأنا نظرت إلى هذا الاعتبار وجدته صحيحا، عرفت كيف؟ يعني يجوز واحد يمرض أكثر إذا ذهب أو كذا أو هذا، عرفت؟ مو كل واحد بيستطيع. فهون نرجع للسؤال تبع العدو أو غيره، كل شخص بنحكم عليه بما تشعر أنت به. لاحظت كي أنه هذا يتبع إذا انتقل من العدو إلى منطقة أخرى، لاحظت كيف؟ هل يعني بيتأثر تأثيراً بيكون بضمن معنى الضرورة أو بمعنى الحاجة أو لا يتأثر بذلك؟ هذا كل شخص تحكم عليه، وأظن الأشخاص يتفاوتون كذلك. وأنا عم أحكي معك خطر ببالي رجل هيك أنا بشوفه رقيق وكذا وهذا، لاحظت كيف؟ وأهله ساكنين بالصالحية، هو سكن بالميدان بمنطقة صعبة شوي، لاحظت هو مشي حاله، عرفت كيف؟ يعني هون التوقعات مو دائما بتكون مثل الحقيقة. سؤال على حديث خلق الله آدم على صورته، شو التفسيرات تبع لها؟ فبعضه قال على صورة هذا الرجل المضروب، لأنه واحد ضرب واحد تاني كف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تضربه، إن الله خلق آدم على صورته. وبعضه بيقول الهاء الضمير عائدة على سيدنا آدم، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى خلقه على هذه الصورة، ما صار في تطور، لاحظت كيف؟ وبعضهم بعيد الهاء الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤيد ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، خلق الله آدم على صورة الرحمن. طبعا هون الصورة مو المقصود فيها أنه الله حاشا وكلا أنه هيك له راس وله مكتاف وله رجلين وله. لا، المقصود عالم الصفات. بيقولوا الصالحين أكثر مخلوق جمع في عالم الصفات هو الإنسان، أكثر من الملائكة، لأن الملائكة صفات اللي جمعوا كلها صفات جمالية، كلها صفات عبودية، بينما الإنسان في منهم أوادم في منهم مو أوادم، جمعوا كل الصفات. فهي معنى الصورة، معنى الصورة أنه خلقه على هذه الأسماء والصفات الإلهية. لاحظ كي مو على أنه صورة يعني أنه هيك له وش وعيون وما إلى ذلك. هذا أنا لحوسع السؤال أكثر، أنه الشرط هل يلزم تحصيله؟ الشرط هل يلزم تحصيله؟ أظن عند جمهور العلماء لا يلزم تحصيله، يلزم حصوله ولا تحصيله. يعني شلون نحن بنفرضه؟ في واحد فقير قادر على أنه يجيب نصاب، منقول له أنت فرض عليك تجيب نصاب وتدفع زكاة؟ لا، العلماء قالوا لا، فالشرط يشترط حصوله لا تحصيله. نعم، ولذلك يعني خلينا نحكي بالواسع شوي، معلش، إذا واحد مثلا مضطر، أنا كنت بيقول طر، لا مضطر، واحد مثلا يجامع زوجته وما في ماء، شو بدي يساوي؟ بدي يتيمم. لاحظت كي ما بنقول له لا ما بيصير، حرام أنت تجامع زوجتك لأنه ما في ماء، لا، نحن كل واحد على حسب الوضع الذي هو فيه. مثل ما قلت إذا كان هذا الرجل يستطيع أن يعيش في دون هذا البيت بدون ضرورة أو حاجة، يعني الحاجة بقصد فيها المشقة، فهذا يطلب منه أن يبيع البيت قبل أن يأخذ الزكاة، هذا مثل السجادة اللي عنده. وإذا كان رجل مثل ما قال لي لأنه نبهني هذا، أنا هذاك الرجل أنا كان عندي شبه قناعة أنه أخي في مستشفى حكومي، بعدين هذا اللي بيشتغل بجمع المال وبيوزعه على الفقراء، قال لي مو كل الناس بيستطيعوا أنه يروحوا، لاحظت كيف؟ فنبهني على شيء أنا كنت عنه غافلة. فإذا كان هذا الرجل ممن لا يستطيع ذلك أو يستطيع بمشقة بالغة، فهذا لا يكلف ببيع البيت، لا يجوز له أخذ الزكاة. إيش يصير على الإنسان إنه يعني يخبي مصاري مشان الحج مثلاً كل سنة إنه مثلاً 25 يقول أخي دول الحج لا يجب عليه يتوسع من باب التقصير والتخويف؟ طبعاً هو السؤال إنه يجب على هذا اللي مشان الحج إنه يوفر من ماله شيء مشان يطلع على الحج. والله يا سيدي شغلة الحساب صعب كثير، لاحظت كيف؟ لكن أنا بنظري القاصر إذا واحد هيك عم يوفر مشان يجوز ابنه مشان بدي شو كذا، هذا كمان ركن من أركان الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة عليه في ذلك الحجة قائمة، لاحظت كيف؟ لكن أنه أقول عليه فرض أنه يفعل ذلك أنا أتحرج من ذلك. أو يعمل عملية هو عنده عمل. إنه هون هل يجب علينا؟ كمان ما بستطيع أن أقول بالوجوب، شايف كي؟ وإذا كان فعل ذلك شوقا إلى تلك الديار أو لأسباب أخرى أو واحد ثقل عليه إنه ما يقوم بركن من أركان دينه ففعل ذلك، كمان لا أرى فيه بأسا. حد الواحد يأخذ لك يعني لو كان مثلا عليه دين كبير أكبر من حتى 500 جرام ذهب، واحد بده يعني يساعده في المصاري زكاة، السؤال لأي حد بيحسن يعطي زكاة؟ عند جماهير العلماء يكره أنه تعطيه أكثر من النصاب، لاحظت يكره أن تعطيه أكثر من النصاب، لكن يجوز يصح أنه تعطيه أنصبه، لكن يكره أن تعطيه أكثر من النصاب. بيقول صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، إلى معاني كثيرة. واحد من المعاني يعني بيجي واحد بيقول لك والله عندي عملية بتكلف 300,000 ليرة، بتجي بتعطيه 25 ليرة، شو بدأ تساوي هاي 25 ليرة؟ ما بتساوي شيء. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أنت إذا بتستطيع أو ما بتستطيع الله أعلم، إذا بتستطيع تغنيه لهذا الرجل غنيه عن هذا. نرجع لسؤال الدين، الدين لو كان أنصبة كثيرة وهي متعلقة بزمته فهذا يجوز إعطاءه أكثر من النصاب. حتى لو كان الدين للدين هو شيء مثلا عرس أو شيء، يعني كان هم يسور الحال يشتغل ويوفي ما عاد حسن يوفي. والله هي الأسباب طبعا ينظر إليها، أنا بنصح كل واحد ينظر إليها، لكن هلأ مثلا ما عليش خلينا نتكلم بالواقع، يلي يدين مشان عرس ولا يدين مشان يأكل ولا يدين مشان شيء تاني، مو كلهم بياخدون على المحكمة وبيبهدلوه وبيحبسوه مشانه، فلذلك يجوز انه تدفع له هذا الدين.